اللهم لك الحمد ولك الشكر، أنك نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ولك الشكر، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد ولك وَاقْضِ وَاصْرِفْ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتَ.